الراديو 90-90 هواها مصر. محمد أبو طالب. خليني أعرفكم على المشاغب أبو طالب زي ما بيحب يسمي نفسه. محمد شاب مصري كفيف، إنسان طبيعي جداً من أصحاب الاحتياجات الخاصة، وزيه زي أغلب أصحاب الاحتياجات الخاصة بيسعى لحياة سوية في مجتمعنا. ما بيحبش يتكل على حد، بيحب يقوم بكل مهامه الحياتية بنفسه، بيعمل كل حاجة تقريباً بدون الاعتماد على حد، دراسة، عمل، مشي، أكل، شرب، كل حاجة بيعملها محمد بطريقته الخاصة. بيعشق استقلاليته ومتمسك بيها لأبعد حد. محمد بيشتغل كمان مدرب كمبيوتر لذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعة، وبيساعد اللي ليهم نفس حالته على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة بدون الاستعانة بالمبصرين. محمد كمان من نشطاء التواصل الاجتماعي، سواء على فيسبوك أو تويتر أو غيرهم. إنسان مبهر مبهر ونموذج للتحدي والاستقلالية. من كام يوم محمد نزل بوست بيحكي فيه عن موقف حصل له. كان ماشي في الشارع لوحده كالعادة، يعني شنطته على كتفه، السماعات في ودانه، وعصايته البيضة في إيده، وبيتحسس طريقه. سمع وهو ماشي صوت مجموعة مراهقين بيلعبوا كورة. كمل طريقه جنب الرصيف، وبعد كده حس إنه أصبح وسط دايرة، وابتدت المأساة. مجموعة المراهقين استلموا محمد وهاتي تريقة على عصايته وعلى شنطته والسماعة اللي في ودنه. محمد اختار عدم الرد، لأن الرد معناه مزيد من البهدلة. كمل طريقه بخطوات أسرع في محاولة يائسة للخروج بسرعة من المهزلة دي، بس للأسف الموضوع تطور. زي ما بقول لك كده، العيال المراهقة دي وقعوا محمد على الأرض، وواحد منهم شد العصاية من إيده، وواحد تاني شد السماعات من ودانه. فكروكو يعني خلص فصل المرمطة على كده؟ لا يا ريت. اللي أخد العصاية ضربوا بيها، وواحد تاني دلق عليه مية، وبعدين سابوه وطلعوا يجروا. كل ده حصل من خلال فاصل من التريقة والضحك والألفاظ اللي طبعاً بالكم فيها. لا بجد مش قادرة أكمل، بجد حاجة تقهر وتفرس وتزعل. والمفروض إن ده برنامج كوميدي يعني اللي بنتكلم فيه ده، بس بقى مواجهة المواقف دي ما بتتحملش كوميديا يعني. خلوني أسأل شوية أسئلة ساذجة. أهالي العيال دي ربهم على إيه؟ ربهم على العيب واللي يصح واللي ما يصحش؟ ربهم طبع الحلال طيب والحرام؟ ربهم أصلاً من أساسه؟ بلاش الأهل يمكن نسيوا يربوهم، خلينا نشوف حاجة تانية. الدنيا تلاهي وقعدة القهوة بتناسي العيال وتربيتهم. العيال دي طلبة مدارس بالمناسبة، والمدارس دي جنب فك الخط والحساب والعلوم. ما قالوا لهمش ان ده كخ وده دح؟ ما سمعوش بالصدفة عن الرحمة والإنسانية والتكافل والتعاطف؟ بنستغرب ليه طيب لما بنسمع عن المجرمين قتلين القتلة، وفلان اللي ادعشن، وعلان اللي دبح مراته، وعلانة اللي أكلت دراع جوزها؟ هو فكروكو عيال بالقطعية دي كمان سنتين تلاتة هيطلعوا يعملوا ايه؟ يبنوا ويعمروا ويخدروا؟ لا مؤاخذة، مراهقين واطفال النهاردة دول يا دوبك بيدوك انطباع كده عن منظر بكرة. والنبي انا بعد ما قريت كلام ابو طالب ده حسيت ان بكرة ملوش ملامح قوي الصراحة. الحقوا عيالكوا والنبي، ركزوا معاهم حبتين يستركوا، قولوا لهم ان الرحمة حلوة، وعلموهم ان الضعيف عندك النهاردة بكرة هيجي يوم تكون انت ضعيف عند غيره. اما اصحاب الاحتياجات الخاصة فحياتهم صعبة بما فيه الكفاية، وهم مش عاوزين مننا اي حاجة فعلا. بجد اوقات كتير قوي احنا اللي بنبقى عايزين منهم، بس هم كمان كل اللي عاوزينه اننا ما نصعبش عليهم مهمة الحياة اكتر ما هي صعبة. والله مش أكتر من كده.